ذكر العلماء بعض الامور التي تعين على الفتنه في ذمها. من هذه الامور الثوره الصبح والفزع الى الله تبارك وتعالى والتضرع اليه ان يرفع عنا البلاء والحزن. قال تعالى: ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا ان جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قتلت قلوبهم. اعوذ بالله من قتل القلب. فالتضرع الى الله تبارك وتعالى والفزع اليه والسؤال اليه سبحانه وتعالى واجب وهو مطلوب في ايام الفتن. ولقد اخذناهم بعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. تضرع الى الله سبحانه وتعالى. وذكر ايضا بان الرجوع الى العلماء والبارئين في ايام الفتنه المسائل المتهمه المسائل العسيره المسائل الصعبه هذا امر الله عز وجل به في كتابه: اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وقال عز وجل: ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم ان ترد الامر الى اولي الامر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا بد ان نرجع الى العلماء ان نفهم الكتاب والسنه بفهم السلف الصالح عن طريق العلماء بمشاورتهم بالاستماع الى الفتاوى منهم بالقراءه في كتبهم بحضور مجالس العلم حتى لا نضل والعياذ بالله. وذكروا ايضا بان الرفق واللين والصبر كل هذه الاشياء تعين المسلم على الخروج من الفتنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام مسلم من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الرفق لا يكون في شيء الا زاد ولا ينزع من شيء الا شاد. فالرفق والحي والصبر كل هذه المعاني نحتاج اليها في مثل هذه الايام. وايضا ليس للمسلم ان ينشر الشائعات والاراجيل في نفوس المسلمين وفي بلاد المسلمين بغير علم، لأن الله تعالى ذم المنافقين لأن هذا كان من ديدنهم يعني من عادتهم أنهم ينشرون الشائعات، فهم كالسود الذي ينخر في جسد الأمة والعياذ بالله. قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون، يعني الذين ينشرون الاراجيف والشائعات في المدينه لنغرينك منهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعون منهم. لعنهم الله تبارك وتعالى لانهم ينشرون الشائعات ويتقولون على الله عز وجل بغير علم. فعلى المسلم ان يكون وقاصا حتى يتبين وحتى تتضح له الامور، وهذا لا يجوز، يعني لا يجوز لك ان تطعن في واحد من المسلمين، فما بالك اذا كان هذا الطعن قد وقع في حق العلماء الربانيين. يقول الامام الحسن رحمه الله: المؤمن والقاصر حتى يتبين. وايضا في ايام الفتن امرنا صلى الله عليه وسلم ان نتعوذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ففي صحيح الامام مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فنحن نقول: اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن علامات السعادة أن تجنب الفتنة وأن لا تكون في زمن الفتنة وأن لا تخوض في الفتنة. ففي صحيح الإمام أبي داود من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: وأيم الله، يعني هذا قسم من المقداد رضي الله عنه، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جمل الفتن، يعني والله إن السعيد لمن جمل الفتن، قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جمل الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن الدنيا الصبر، فقه الله الصبر. وهذا الابتلاء الذي نحن فيه إنما هو من سنن الله الكوني في أرض، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكافرين. ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات ولبشر الصابرين. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث ابي سعيد الخدري، قال صلى الله عليه وسلم: يوشك ان يكون خير من المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال، يعني رؤوس الجبال، ومواقع القصر يفر به من الفتن. الفتنه في الدين خطيره وعظيمه، لذا فاننا اردنا ان نتعوذ بالله عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما ظهر. فنسال الله تعالى ان يفتح احوال المسلمين وان يرزقنا حاكما مسلما، وان ياذن لشريعته ان تحكم الارض. ولا ننسى الدعاء: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. سلام الله عليكم ورحمه الله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الاخوان الصدقه، بارك الله فيكم. الصدقه مباركه وان تقبلتم ان شاء الله تعالى، فاذكركم الصدقه في مثل هذه الايام العظيمه. اخوانكم في مزيد الحاجه الى التعاون معهم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه فتصدق ولو بقليل. الفتنه عظيمه، ولذا ان الله تبارك وتعالى حذر منها في القران، ومن سنن الله في كونه ان يستمع عباده في الفتن والمحن. قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ استطاع النصر، ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فلا بد من الابتلاء في هذه الحياة الدنيا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم ابتليناهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال سبحانه: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم المؤمنين. المشركون فتنوا بالمؤمنين فيقولون: نحن في قوة وفي عزة مع الأموال والأولاد، هؤلاء الضعفاء، هؤلاء فضلوا علينا نحن، يعني هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فكتب المشركون بالمؤمنين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال سبحانه عن المنافقين ومنهم من يقول النبي ولا تفتني، يعني النبي في التخلف عن الجهاد ولا تفتني بالخروج معه، ألا بالفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقال سبحانه واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عز وجل عظيم. فتنة اختبار، ربما فتنت بهذا الولد فشغلت عن الصلاة في الجماعة، تشغل عن الصلاة في الجماعة، تمشي بين الأبناء، فتعطي اهتماما كليا أو اهتماما كبيرا بولد من أولادك دون الباقين، هذه فتنة وابتلاء من الله عز وجل. وقال الله سبحانه وتعالى ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما كذبتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. فتنتم بهذا العلم اختبار من الله تبارك وتعالى، وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتعوذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فنقول اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يعني انت تقول اللهم اني اعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وان السعيد الذي جنب الفتن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابو داود من حديث المسلم بن الأسود أنه قال وإن الله هذا قتل من المسلم من الصحابي الجليل قال وإن الله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن ظلم الفتن سعيد. قالها ثلاثة ولا نزل الدنيا الصبر إن السعيد لمن ظلم الفتن ولا تجد الدنيا الصبر. ونرى أن الفتن كثرت في بلاد المسلمين، فنسأل الله تعالى أن يكشف عنا ما نحن فيه وأن يرزقنا الحاكم المسلم الذي يحكم العدل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.